إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث موصولا عن الزهد في هذه الدنيا والرغبة في الآخرة، وأن الإنسان في هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند البخاري من طريق مجاهد قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن القضية لن تطول، القضية كما قال الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقد رحل الأولون، رحل أبونا آدم، ورحلت أمنا حواء، ورحل الأنبياء من لدن نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحل الصالحون، فكلهم عاشوا على هذه البسيطة، عاشوا غرباء في أرض غربة. فهذه الأرض هي مرحلة وجيزة، كما مر بنا حديث عائشة: الدنيا دار من لا دار له، أما من داره الجنة فإن الدنيا ليست داره، لكن من داره أو من لا دار له، نعم الدنيا داره، كما مر بنا في حديث أبي هريرة عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن، لأنه سجن بصره وسجن يديه ورجليه وسجن قلبه وسجن جوارحه في مرضاة الله. فإذا أفضى إلى الآخرة ورأى النعيم ورأى الفضل ورأى رضا الله، ثم نظر إلى حياته الخالية، إلى حياته في الدنيا، نظر وكأنه في سجن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وجنة الكافر، فالدنيا والأرض جنة بالنسبة للكافر، يأكل فيها ويشرب، نعم يصيبه ضراء، يصيبه لأواء، لكن مع هذا كله هي جنة بالنسبة إلى ما ينتظره في الدار الآخرة. ينتظره النار المحرقة والجحيم المقيم. فإذا ما دخل النار ورأى ما فيها، ثم نظر إلى الحياة الخالية، إلى حياة الأرض، رأى وكأنه بالأمس، بالرغم ما أصابه، نظر إلى أنه كان بالأمس في جنة. إذن يكون المسلم غريبا في هذه الدنيا، كما مر بنا: لا تكون أكبر همه ولا مبلغ علمه، إنما هو يؤدي دوره في هذه الحياة باتزان وباعتدال وبتقوى وبخشية، ثم يمضي عابر سبيل. ثم يقول ابن عمر لتلميذه مجاهد: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني لا يكون الأمل عندك طويلا، فكن مستعدا للرحيل إلى الله. ثم يقول: وخذ من صحتك لمرضك. ما دمت صحيحا اجتهد في العبادة الاجتهاد المعتدل. ويقول: وخذ من حياتك لموتك. هكذا اللبيب يستغل الفرص، يستغل مرحلة الصحة، يستغل مرحلة الحياة، فهو لا يضيع الأوقات، وإنما هو دائما دائبا في طاعة الله تعالى. هكذا العاقل كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الترمذي من حديث شداد ابن أوس: الكيس. والحديث حسنه الترمذي وحسنه المنذري وحسنه النووي، وقال ابن حجر رواته ثقات. نعم طريق الحاكم وأحمد، وإن كان الحاكم قال صحيح على شرط البخاري وشرط أحمد، إلا أن فيه أبا بكر وهو ضعيف جدا، لكن الحديث على أي حال حديث حسن يصلح للاحتجاج. قال عليه الصلاة والسلام وهو عند الترمذي: الكيس، يعني العاقل اللبيب الثقف اللقن الألمعي الذولعي، اللبي الكيس من دان نفسه، لام نفسه، أنب نفسه، من دان نفسه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. هذا هو العاقل، العقل كله. والعاجز يعني البليد، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فأعماله أماني، فهي رأس أموال المفاليس. أما الكيس لا، إنما هو جاد ومجتهد، عرف كيف تكون، كيف تصنع الحياة الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هناك الحياة، الحياة السرمدية الأبدية، النعيم المقيم بجوار الرب الرحيم وبجوار الملائكة المقربين وبجوار الأنبياء والمرسلين. أما هذه الأرض فكما سبق هي دار ابتلاء، دار محن. والمؤمن كما، ولذلك المؤمن قوي الإيمان يبتلى في هذه الحياة. لما؟ لأنها كما قلت لا، ليست دار بقاء، ولما لم تكن دار بقاء كانت محط ابتلاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهي دار ابتلاء، دار امتحان. من الذي يصدق؟ ومن الذي يكذب؟ ومن الذي يؤمن؟ ومن الذي ينافق؟ ومن الذي يعبد الله حق عبادته؟ فهي ابتلاء محض. فأنت مبتلى قلبا وسمعا وبصرا وقدما ويدا ونفسا. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن في بني إسرائيل ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم. فالمسألة ابتلاء، لكن الابتلاء يتنوع، فهذا له ابتلاء غير هذا الشخص الآخر. فكل يبتلى بنوع من الابتلاءات، وقد يبتلى الإنسان بالخير وقد يبتلى بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاءات كما مر بنا تتنوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهي ابتلاءات متنوعة. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل الله أو فبعث فأو أرسل الله عز وجل ملكا، فجاء الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب الذي قدر للناس، يعني هذا البرص، فمسحه فبرى. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الملك، أتى الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن أو شعر حسن، يعني ما عليه شعر، أقرع. قال: شعر حسن، ويذهب هذا الذي قد قدرني الناس. فمسحه فبرأ، طبعا بأمر الله. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله عز وجل إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فبرى. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة معها ولدها. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. فالإنسان يبتلى بالمال، يبتلى بالصحة، يبتلى بالأولاد. فهؤلاء الثلاثة ابتلوا بهذا المال، لكن ما هي النتيجة؟ من الذي تجاوز هذا الامتحان وهذا الابتلاء؟ ثم أتاهم الملك بعد ذلك، فأتى الذي كان أقرعا أبرصا، فأتى الأبرص فقال له: رجل مسكين، يعني أنا رجل مسكين، انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، يعني ما عندي لك شيء، دور غيري، أنا عندي حقوق. قال: كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس وفقير فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، إن الإنسان لا يطغى، يعني هذا ورثته بجدي واجتهادي وصبري ومصابرتي وتربيتي، البعير تلو البعير والناقة تلو الناقة، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، ورثتها بقوتي وورثتها عن آبائي وأجدادي. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أبرص، أبرصا يقدره الناس، فقيرا. ثم أتى الأقرع فقال له: رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا؟ فقال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، أي شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان يعطى لكن هل يشكر؟ والإنسان يشكر وقد يكفر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال له رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد الله إليك بصرك غنيمة أو شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وفقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك أو أن أناقشك، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. فقال له أمسك عليك مالك، أمسك عليك غنمك، فإنما ابتليتم، يعني أنت وأصحاب يعني أنت وأصحابك، فإنما ابتليتم فقد رضي عليك وسخط على صاحبيك. فإذا حياة الإنسان في هذه الأرض حياة ابتلاء من إلى حتى يتوفاه الموت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من حد من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما سيتبين لنا إن شاء الله عندما نتحدث عن الفتن. فالإنسان في هذه الحياة عليه أن يكون زاهدا، ثم يكون زاهدا باعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، فلا غلو، إياكم والغلو في الدين، كما مر بنا في كما في حديث النسائي طريق عائشة رضي الله عنها. فيكون زاهدا في هذه الدنيا متعاملا معها بشيء من العقل والحصافة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي لكل شيء شرة، يعني ضراوة، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. فإن كان صاحبها أو فإن سدد صاحبها فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذا الحديث له مناسبة كما جاء عند الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه رأى أناسا يجتهدون اجتهادا شديدا في العبادة. الإنسان أحيانا عندما يسمع آيات الوعد وآيات الوعيد وآيات الزهد ربما أحيانا تتأجج عنده العواطف فيغمض عينيه، ثم بعد ذلك يجتهد اجتهادا ربما يتجاوز السنة. فرأى أناسا يجتهدون اجتهادا وعلى وقت الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إليهم تلك ضراوة الإسلام وشرته. فالإنسان إذا آمن وقوي إيمانه ربما إذا ما ضبط نفسه ربما يستغله الشيطان ويحيده ويستغل هذا التفاعل وهذا الإقبال فيجعله إلى الطرف الآخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. في رواية فإن كان صاحبها أو فإن كانت على سنتي، يعني الشر والتوجه والإقبال على الدين إن كانت على سنتي فقد نجح. وفي حديث عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت على سنة فقد اهتدى، وإن كانت على بدعة فقد ضل. ولذلك نشأت الفرق، نشأت الفرق، منها فرقة الخوارج. من الذي حدا بهم؟ من الذي جرهم إلى منهجهم؟ إنها الغيرة، لكنها الغيرة الغير منضبطة، الغير موزونة بميزان الإسلام وبميزان سيد الأنام. فإذا الزهد مطلوب، الإنسان يزهد في هذه الحياة ولا يأكل إلا حلالا، لا يأكل إلا طيبا، كما جاء عند البخاري وأصله متفق عليه من حديث جندب: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. أول ما ينتن يعني يأخذه الدود والرائحة القبيحة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. فالإنسان يعيش طيبا، يأكل طيبا كالنحلة وكالنخلة كما مر بنا، فيزهد في هذه الحياة، يزهد في الزهد القلبي، فلا يتمنى إلا ما أراده الله. يزهد في لسانه فلا يتكلم إلا في خير، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي شريح وهو عند الشيخين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا اللسان جدير بالانتباه وله أهميته في الخير وفي الشر، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم كما جاء عند ابن حبان: أيمن امرئ وأشأمه ما بين لحيي. فهذا اللسان قد يكون خيرا إذا استغل في الذكر وفي الطاعة وفي القراءة، وقد يكون مشؤوما. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: واللسان زناه الكلام. فالإنسان يزهد في لسانه، فإذا شهد أمرا فلا يتكلم إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند الترمذي لما أخبره عن الإسلام وعن الإيمان وعن الجهاد وعن الصدقة وعن الصيام، وقد مر بنا، لكن في النهاية قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك أو على ملاك ذلك كله، يعني الذي يملك هذه الأمور، الذي يملك هذه الأمور. قال: بلى يا رسول الله. قال فأشار إلى لسانه فقال: أمسك عليك هذا، ومسك بلسانه. قال: يا رسول الله، وإن يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وزاد الطبراني: وإنك لن تزال بخير ما سكت. فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. أمسك عليك لسانك، ازهد زهد اللسان كما تزهد في زهد القلب، ازهد في لسانك، أمسك عليك لسانك، كما قال عليه الصلاة والسلام لعقبة ابن عامر كما جاء عند الترمذي: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. وعند الطبراني: طوبى لمن أمسك لسانه. فإذا ملك ملك الجوارح فيما يتعلق أو بعد القلب اللسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تكلم اللسان وتخاطبه وتوجهه، ثم تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أيمن امرئ وأشأمه. وعند الطبراني بن حديث عبد الله بن مسعود: أكثر خطايا بني آدم من لسانه. وفي حديث سهل بن سعد وهو عند البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، بالنسبة للمرأة، والذكر بالنسبة للرجل، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وسفيان بن عبد الله الثقفي وهو عند والحديث عند الترمذي قال: يا رسول الله ما تخاف علي، أو ما هو أخوف ما تخاف علي؟ فأمسك بلسانه فقال: هذا. فهناك أنواس ألسنتهم تجرهم إلى المهالك، إلى الوبال، الوبال الدنيوي المرتبط بالوبال الأخروي. فأحيانا يتكلم كلمة تشرق وتغرب فتكون فتنة للعام والخاص وللمجتمع. فالمسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، أما إذا أطلق لسانه فلا يلومن إلا نفسه. فقد جاء عند الشيخين بن حبيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، ليهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في رواية عند البخاري: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها درجات. وفي حديث بلال بن الحارث وهو عند الترمذي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أو يكتب الله عز وجل بها رضوانه حتى يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه حتى يرضى. فإذا الزهد ليس زهدا واحدا أو زهدا يتعلق بعضو واحد، وإنما الزهد في جميع الزهد الكامل، الزهد العام، فيكون حذرا الإنسان. فالزنا العنان لهما أيضا لهما زهد يتعلق بهما، فالإنسان يغض بصره. والفرج أيضا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث برزة وهو عند أحمد: إن مما أخشى عليكم شهوات البطون والفروج ومضلات الفتن، وفي رواية مضلات الهوى. نخلص من هذا أن الحياة هذه، وأن هذا الإنسان مبتلى، فهل ينجح؟ هل سمعه ينجح في الابتلاء؟ هل بصره ينجح في الابتلاء؟ هل قلبه ينجح في الابتلاء؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو مبتلى. ثم قبل أن ننتقل إلى كتاب الفتن نقول: قد يبتلى الإنسان بجسده، قد يبتلى الإنسان بماله فلا يكره، لا يكره. لما؟ لأن فيه، لأن في له في الأنبياء أسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وهو عند الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم. فإذا أنت ابتليت، إذا أنت ابتليت بذهاب بصر أو بنحو ذلك، اعلم أن الله أحبك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والإنسان ما يخلو في هذه الحياة، ما يخلو من خطأ ومن خطيئة، فإذا ابتلاه الله عز وجل معناه عجل له العقوبة. وكون الإنسان يعجل الله عز وجل له العقوبة، هذا إن دل فإنما يدل على رحمة الله، لأن في تأخير العقوبة السخط الإلهي. والحديث رواه كما في، وقد جاء في الحديث عند الترمذي من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بخير بعبد خيرا عجل له العقوبة، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي، حتى يوافي يوم القيامة. فأنت إذا ابتليت في هذه الحياة، أولا تعلم أن هذه الدار هي دار ابتلاء، هذا واحد. ثانيا تعلم أن الذي ابتلاك هو ربك، وأن هذا الابتلاء يدل على محبة هذا الرب لك. وتعلم أن في ضمن هذا الأول أن هذا الابتلاء إنما هو تكفير لسيئات ربما أنت لا تعرفها، قد تعرفها وقد لا تعرفها. وفي الختام قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فالصحة كما مر بنا يستغلها الإنسان، وقد مر بنا حديث عبد الله بن خبيب عن عمه: والصحة خير من الغنى، فيستغلها الإنسان، لأنه سيأتي يوم سيكون مريضا، سيتسوسد الفراش، سيضطجع على سرير المرض، المرض قادم قادم لا محالة. المرض الأصغر الذي تشفى بعده، والمرض الأكبر الذي ما بعده إلا الرحيل وقطف الروح. فاستغله، استغل هذه الصحة بالركوع والسجود وقراءة القرآن وصلة الأرحام. والفراغ، والفراغ لا بد أن يستغل. يستغل بماذا؟ يستغل بحفظ القرآن، يستغل بحفظ السنة، يستغل بالدروس وحضور الدروس إلى غير ذلك. المهم لا يكون الإنسان فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل دين، عليه أن يكون شخصا ذكيا، شخصا يتعامل فعلا مع الفراغ التعامل المناسب. ننتقل إلى بعد ذلك إلى كتاب الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وعند مسلم وأصله متفق عليه، قال حذيفة والراوي عنه أبو إدريس الخولاني قال: والله إني لا أعلم بكل فتنة هي كائنة إلى قيام الساعة. ففقيه الفتن العارف بالفتن حذيفة ابن اليمان كما سيتبين لنا في المجالس القادمة. والحديث عن الفتن ربما يأخذ منا أزيد من 10 مجالس. ثم يقول حذيفة: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر إلي حديثا لم يحدثه أحد من الناس، لكن يقول ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن ويعدها، قال ثم قال منها ثلاث كبار، ثلاث كبار. ولعلها والله أعلم فتنة المنافقين وفتنة الروافض وفتنة الخوارج، منها ثلاث كبار لا يكدن يذرن شيئا، ومنها كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، يعني كبار كبرا نسبيا، يعني تأتي ثم تمضي كما يقال سحابة صيف ما تطول، لكن الثلاث هذه لا تبقى ما بقي الزمان تنخر في جسد هذه الأمة، وهذا من الابتلاء. ثم يقول حذيفة بن اليمان كما جاء عند الشيخين قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون فيما بينه وبين قيام الساعة إلا حدث به، علمه من علمه كما في لفظ البخاري، علمه من علمه وجهله من جهله، أما لفظ المسلم حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وبضم الحديثين إلى بعض يدل على أن العلم هو الحفظ، أن العلم هو الحفظ بادئ الأمر، والحفظ أصل وغيره فهم وغيره فرع. فالمسلم مطالب بأن يحفظ ما يجب عليه في هذه الشريعة، علمه من علمه وجهله من جهل، والرواية الأخرى حفظه من حفظه. ولذلك قال أبو زيد عمرو بن أخطب والحديث عند مسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح، يعني في هذا المسجد، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر، يعني خطب أزيد من 6 ساعات أو 7 ساعات، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر فخطب حتى غربت الشمس، يعني يوما كاملا، والرسول يخطب والصحابة يسمعون. يقول عمرو بن أخطب فحدثنا بما كان، بما كان وبما هو كائن. وفي حديث عمر معلقا وهو عند البخاري فأخبرنا من بدء الخلق حتى دخل الناس منازلهم إما في الجنة، أو حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وحتى دخل أهل النار منازلهم، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، يعني قال عمر كما قال حذيفة كما في رواية مسلم. يقول عمرو بن أخطب فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. يقول حذيفة يقول كما جاء عند مسلم يقول وهو يحدث يقول لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سألته، يقول ما من شيء إلا وقد سألته عنه. فحذيفة موسوعة في علم الفتن، يقول ما من شيء إلا وقد سألته، يقول حذيفة إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، لأن أهل المدينة هذا في آخر الزمان سيتركون المدينة كما مر بنا في كتاب الحج، يتركونها على خير ما كانت، فيها الخير وفيها الأكل وفيها الشرب، ومع ذلك يتركونها على خير ما كانت، لا يخشاها إلا العوافي من السباع والطيور، وهذا في آخر الزمان، يعني على مقربة من القيامة. لكن يقول لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك المدينة قال إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. فإذا الفتن مر منها ممر وقادم منها ما هو قادم، فتن كبار كما مر بنا وفتن صغار وفتن أيضا أصغر من الصغار. وقد جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فعمر كان يشغله أهم هذه الأمة، فهو يحاول أن يدرع الفتن التي قد تأتي على هذه الأمة، فكان يتحسس ويتلمس أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لهم، لأنه علم سوء هم الذين يقصدهم، فقالوا نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، موج البحر، فتن الخوارج، فتن الروافض، فتن المنافقين وما يتبعها؟ فقال حذيفة أنا. أسكت القوم. فقال حذيفة أنا. فقال أنت لله أبوك، يعني حدثنا. فقال قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن، يعني على القلوب، كالحصير عودا عودا، فأي قلب شربها نكت فيه نكتة سوداء. لأن القلب أحيانا يشرب الفتنة، كما شرب بنو إسرائيل اليهود حب العجل وأشربوا في قلوبهم العجل. فالقلب أحيانا يتشرب الفتنة تلو الفتنة، ويبدأ بالفتنة الصغيرة ثم الأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر، ثم يبدأ الانحراف تدريجيا، يبدأ من زاوية حادة إلى زاوية منفرجة، من زاوية صفر إلى زاوية 180. يبدأ رجلا مصلحا ثم يتحول نسأل الله إلى معول هدم وجندي شيطان، وهو يحسب أنه من حزب الله ومن حزب الرحمن ومن حزب الإسلام. تعرض القلوب، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. والقلب يبدأ يسود رويدا رويدا، نقطة تلو النقطة السوداء. يقول وأي قلب أنكرها رفضها، لأنه متمسك بالقرآن، متمسك بالسنة، متمسك بهدي السلف، متمسك بهدي الجماعة مع الجماعة. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فهو أبيض لكن زيد بياضه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهو يعرف أنه هذا حق ويعرف أنه هذا باطل، فالليل والنهار عنده سواء، يعرف عدوه من صديقه، يعرف كيف يتعامل مع الفتن. يسل شعر نفسه كما تسل الشعرة من العجين، تسل الشعرة من العجين، لا تضره فتنة، خلاص صار عنده مبادئ، صار عنده قواعد، الآخر أسود بربادا كالكوز مجخيا كالكوب الذي قلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا هو الذي يتقبل الفتن، وبالتالي من السهولة بمكان أن يفعل كل ما يمليه عليه هواه ونفسه وعواطفه، فلا يحكم النقل ولا يحكم العقل، إنما المحكم عنده هو الهوى. ثم يقول حذيفة ويحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وإن بينك وبينها، يعني هذه الفتن، بابا يعني مغلقا يوشك أن يكسر، وإن هذا الباب رجل يموت أو يقتل. فقال له عمر: لعله يفتح، يعني لا يكسر، لعله يفتح فلعله أن يعاد. قال حذيفة: بل يكسر، والباب رجل يقتل أو يموت. يقول: فحدثته حديثا ليس بالأغاليط، واضحا لا يحتاج إلى بيان، فليس فيه إشكال وليس فيه غرابة، ليس بالأغاليط، لا يخطئ بعضه بعضا. فإذا الفتن في هذه الأمة الإسلامية بدأت بفتنة المنافقين، فالمنافقون أول فتنة ابتلي بها المسلمون، والنفاق والمنافقون هم، أو النفاق هو الولد، والمنافقون هو الولد المدلل لليهود. فالنفاق فرخ من أفراخ اليهودية، فاليهود هم الذين صنعوا النفاق، فصنعوا عبد الله ابن أبي، وحتى لا يخلط عبد الله ابن أبي هذا اليهودي الأكبر رقم واحد، المنافق الأكبر، أكبر منافق على هذه الأرض. عبد الله ابن أبي له ولد اسمه عبد الله، وهو صحابي جليل، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فالولد عبد الله فهذا صحابي جليل، وكان يقدره الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العجوز الأب فهو المنافق، وهو يهودي لكنه متهودا، لكنه بيهودية مبطنة. جاء عند الشيخين من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأصابه شدة، أصاب الصحابة وأصابهم شدة، يعني قلة من العيش، فقال عبد الله بن أبي ويستغل هذه الفرصة: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفي قراءة عبد الله بن مسعود حتى ينفضوا من حوله، طبعا هذه قراءة تفسيرية، حتى ينفضوا، فهو يريد أن يستغل هذه الفرصة ليفكك مجموعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني صاحب المال والقوة والجاه، ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. وهو يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في غزوة من أكبر الغزوات، هو ومن معه من المنافقين، لكن متلبس، لكنه متلبس بالإسلام. وكم من متلبس بالإسلام وهو أبعد ما يكون عن الإسلام. وفي رواية أو في حديث جابر وهو عند الشيخين: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: قال المهاجر الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام دروها فإنها منتنة. فبلغ ذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فإذا قال هذه المقولة من طريقين، من طريق جابر ومن طريق زيد بن أرقم. يقول عبد الله بن أرقم زيد بن أرقم يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند البخاري فذكرت ذلك لعمي، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا المنافق عبد الله ابن أبي، فقال فسأله فاجتهد يمينه، يعني حلف، فاجتهد يمينه أنه ما فعل، يعني وأن زيدا يكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام بادي الأمر صدقه، والأنصار ومن حولهم ومن معهم صدقوا. يقول كما جاء عند البخاري يقول زيد فلامني الأنصار، يعني كيف نقلت هذا وهو ليس بصحيح. يقول فوقع في نفسي مما قالوه شدة، فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال لئن رجعنا إلى المدينة، مقولة عبد الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله، وذكر الله عز وجل ما قاله زيد بحرفه. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري طبعا وأصل متفق عليه، إن الله، يعني يا زيد، إن الله صدقك. فبدأ النفاق في جسم الأمة الإسلامية والرسول حاضر. وفي حديث جابر وهم في غزوتهم وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من يصعد الثنية ثنية المرار، أمامهم ثنية، قال عليه من يصعدها الأول، يعني فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. يقول جابر فكانت خيلنا خيل بني الخزرج أول من صعدت ثم تتابع الناس. فقال عليه الصلاة والسلام وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتي صاحب هذا الجمل وكان ينشد، ضاع جمله الأحمر وكان يبحث عنه وينشد عنه، فأتي وهو ينشد عن بعيره، فقيل له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. وأما عبد الله بن أبي لما قيل له ولأصحابه لما نزلت هذه الآية تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم. يدعون إلى الخير، يدعون إلى الاستغفار، ومع ذلك يا أبو، وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال لماذا تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر رضي الله عنه لما بلغه أن عبد الله بن أبي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني من هو هذا ولا يمثل شيئا أمام عمر، دعني أضرب عنقه، الأمر سهل. فقال عليه الصلاة والسلام دعه لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن هؤلاء صحابة لكنهم صحابة في الظاهر ليس في الباطن. صحابته هناك دخل هؤلاء عبد الله ومن معه مجموعة معه، بذرهم اليهود، فهي بذرة خبيثة، وتنتظر موت الرسول. ثم مات الرسول فأخذ الأمور أبو بكر بقوة كما قالت عائشة رضي الله عنها لما مات رأب النفاق فأخذ الأمور بقوة. ثم جاء عمر فأدب المنافقين تأديبا ما بعده تأديب، فكانوا ينتظرون الفرص. المهم أنهم كانوا موجودون، وهي من الفتن العظيمة التي واجهتها هذه الأمة. ومن رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل كفاهم، وإلا هي نحلة وملة خطيرة. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم وهو من طريق قيس بن عباد أنه قال لعمار: أرأيت قتالكم أرأي رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أم عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الناس كافة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في أمتي، قال عليه الصلاة والسلام: أن في أمتي 12 منافقا كبار، أن في أمتي 12 منافقا. طبعا الأول عبد الله بن أبي. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، منهم 8 تكفيكهم الدبيلة سراج يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، منهم 8 عتاولة. يعني لا يمكن أن يرجعوا أو يتوبوا، لأن من المنافقين من رجع وتاب كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة. لكن يقول منهم 8 أشداء، ولهم عذاب خاص في الدار الآخرة منهم، وهذا العذاب سراج من نار يظهر في أكتافهم أو بين مناكبهم حتى ينجم من صدورهم. وفي حديث أبي الطفيل عند مسلم أن قال: كان بين رجل من أهل العقبة، ليس العقبة التي بايع فيها الأنصار رسول الله، لا، العقبة التي اجتمع فيها المنافقون للإطاحة بالرسول والصحابة، أرادوا أن يضعوا كمينا للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وأظنها غزوة تبوك. نعم، هي غزوة تبوك. فاجتمعوا في عقبة للإطاحة بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: كان بين رجل من أهل العقبة، يعني من المنافقين، وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال له هذا الرجل المنافق، قال له يعني لحذيفة: كم كان أصحاب العقبة؟ قال: أنشدك الله، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال من حول حذيفة: أنشدك بالله وسألك فأخبره. فقال حذيفة: كنا نقول أنهم 14، فإن كنت منهم، يعني إشارة إلى أنك أنت منهم لكن بصورة أو بطريقة ظريفة، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. يقول حذيفة: وقد عذر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عذر 3 منهم. قالوا: يا رسول الله، ما علمنا ما أراد القوم، يعني ما يعني عندهم بساطة وعندهم غفلة، فاستغلت هذه الغفلة، استغلها هؤلاء هوامير النفاق، استغلوها فعذر 3. يقول حذيفة: وأما 12 منهم فهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع يقول: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، يعني مريضا عنده حرارة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورهم وكان يتألفهم بالرغم أنهم يحيكون المؤامرات ويخططون في الظلام، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتألفهم ويتلطفهم وربما يزورهم ويعودهم. ومر بنا كيف تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي حتى في الصلاة عليه وفي جنازته وفي قبره تلطف معه. يقول سلمة يقول: فوضعت رأسي عليه. طبعا هذا الرجل، طبعا هذا مسلم ليس منافقا، لكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بنا كما في كتاب الجنائز لما زار اليهودي وإلى آخره. المقصود زار عدنا رجلا موعوكا، يقول: فوضعت يدي على رأسي فقلت: ما رأيتك اليوم أشد حرا أو حرارة من هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأشد أو بأشد حر منه هذينك الرجلين الراكبين المقفيين، برجلين من أصحابه يعني من المنافقين الذين يصحبونه، لأنه ليس كل من صاحب الرسول، لأنه هناك صحبة، صحبة مجازية، فالمنافقون صاحب الرسول، ويصدق أنهم صحابة باللغة لا شرعا، فصحبوه لكنهم كانوا منافقين. يقول: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذين المقفيين الراكبين أنهم في عذاب جهنم، وأن الحر أو حر جهنم ينتظرهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف أعيان المنافقين، يعرفهم بأشخاصهم، لكن كان كما قلت يداريهم. والمنافق كما قلت، المنافق هو يعني حتى يعني نجلي معنى النفاق، معنى النفاق أنه يظهر بخلاف ما يبطن. والنفاق كما إن شاء الله نبينه في المجلس القادم نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، أو نبينه الآن. النفاق العملي هو كما مر بنا في حديث عبد الله بن عمر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإلى آخره. وكيف في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عمل، يعني لا يخرج من الملة، وإنما هو ينقص كمال الإيمان. أما النفاق الاعتقادي كنفاق عبد الله بن أبي فهو نفاق القلب، هذا الذي يخرج من الملة. فالنفاق هو أن يظهر الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: وستجدون من شر الناس لهذا الأمر ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فله وجه بالليل وله وجه بالنهار، وله وجه مع الأخيار وله وجه مع الأشرار. فهو يتقلب كما تتقلب الحية، وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند مسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. فهذا النفاق أن الإنسان يصلي لكنه لا يصلي لله، إنما هو فقط ليقال أنه مسلم، وبالتالي يتزوج منهم ويحافظ على دمه وهكذا فعل. لكن مذهب حذيفة أن النفاق كان في عهد الرسول، ثم بعد ذلك لا، يقول وأما بعد ذلك فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ولا شك أن النفاق باق إلى أن تقوم الساعة. نختم الحديث عن النفاق بهذين أو بهذين الحديثين أو بثلاثة. يقول جابر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما قرب من المدينة هاجت ريح شديدة تكاد تدفن الراكب، فقال عليه الصلاة والسلام بعثت هذه الريح لموت منافق، بعثت هذه الريح لموت منافق، يعني هذه الريح جاءت لتشارك في قبض روح هذا المنافق. يقول جابر فلما قدمنا المدينة فإذا منافق من المنافقين أو فإذا منافق كبير من المنافقين قد مات. ومن مداخلتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله يحفظ دينه وخلافته والذي بعث به نبيه، كان منهم رجل من الأنصار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل منا من الأنصار أسلم وآمن فقرأ البقرة وقرأ سورة آل عمران، يعني حافظ البقرة سورة البقرة وحافظ سورة آل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء، فقد يبتلي الإنسان الله عز وجل شخصا لما قام في قلبه من الخبث وهو لا يشعر، أو يعني والآخرون لا يشعرون لكنه هو مطوي على خبث. يقول فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، يعني باليهود بالنصارى، واليهود والنصارى كانوا يستغلون أي فرصة أي تفكك. ومر بنا حديث كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا له كتابا إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. لكن هل استجاب كعب بن مالك؟ قال وهذا أيضا من البلاء، فتيمم بها التنور فسجرها بها. هذا الرجل الذي هو من الأنصار طبعا صار بينه وبين النصارى أخذ وعطاء، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. يقول أنس فقدموه يعني رفعوه وأعجبوا به وقالوا هذا كان يكتب لمحمد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما لبث أن قصب الله عنقه، ما طول ما فيه، الله يحفظ دينه، لأنه قال أنا أكتب لمحمد والذي عند محمد هو عندي. يقول أنس فحفروا له فدفنوه. يقول فأصبحوا فإذا الأرض قد نبذته. وعند البخاري لما رأوه منبوذا قال جاء أصحاب محمد فنبشوه لأنه تركهم، فأعادوا فحفروا له فدفنوه، فلما أصبحوا فإذا الأرض قد نبذته، فأعادوا فقالوا نبشوه فحفروا له فدفنوه، فأصبحوا وقد نبذته الأرض، فتركوه وعلموا أن المسألة ليست نبشا وإنما المسألة أمر إلهي. قال فتركوه منبوذا. نخلص من هذا أن الإسلام محفوظ. نعم دخل المنافقون مع الرسول وأخذوا معه وأعطوا وصلوا بجواره وربما صلوا بين منبره وبيته، وربما خرجوا معه في سرية أو في غزوة، وكانوا كما قلت يتربصون به الدوائر. الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم، كانوا يتربصون، فالله عز وجل كشفهم وأخبر بهم وحددهم، فكان عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأعيانهم. لكن بعد الرسول وبعد أبي بكر وبعد عمر بدأ النفاق يشتغل وينخر في جسد هذه الأمة. هذه أول فتنة، وهي من الفتن الكبار التي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكدن يذرن شيئا. وأما الفتنة الثانية فما كما قلت الرفض، الغلو في علي بن أبي طالب وفي الحسن وفي الحسين وفي فاطمة. والفتنة الثالثة فتنة الخوارج الذين يكفرون الأمة، يكفرون علماء الأمة، بل كما مر بنا في كتاب الزكاة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله اعدل، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقد تكلمنا عنهم بشيء من التفصيل في كتاب الزكاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كلاب النار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي النهاية أو في الختام أن الإنسان لا يغتر بالمظهر. نعم المظهر معتبر، فاللحية مطلوبة، تقصير الثوب مطلوب، لكنه مع هذا أيضا طهارة القلب مطلوبة، طهارة القلب مطلوبة، فالإنسان يحسن ظاهره ويحسن باطنه ولا يغتر. فقد يجد الإنسان شخصا ربما قد لبس العمامة، وقول ربما قد قصر ثوبه، وربما قد أطال لحيته، لكنه لا يرقب في الإسلام ولا في رسول الإسلام إلا ولا ذمة. وقد يعلن الجهاد، وقد يقول محمد، وقد يقول ويثني على الإسلام، وقد يتسمى بالأسماء ويسمي نفسه ويسمي حزبه بالأسماء، يعني الأسماء البراقة الجذابة التي تستهوي السذج والبسطاء، فيرفع راية ويقول حزب محمد، يرفع راية ويقول حزب الإسلام، يرفع راية ويقول حزب علي، يرفع راية ويقول حزب الله، يرفع راية مثلا ليست بالدعاوى. تعال ما موقفك من القرآن؟ ما موقفك من السنة؟ تعال ما موقفك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شخص يقول أنا أنصر الإسلام، وهو يقول عن أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين، أبو بكر وعمر كافران، وأبو اللؤلؤة المجوسي الذي لم يسجد لله سجدة، لم يدعي الإسلام فضلا عن عبادة الإسلام، عبادة العبادة بدين الإسلام، يقول له البابا. أبو الأسود أو المجوسي الذي قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إذن يا أيها الإخوة، يكون الإنسان على نباهة وعلى ذكاء وعلى فطنة وعلى حصافة، وأن العبرة بالعلم والعمل والواقع والتعامل، وليست العبرة بالمسميات وبالشكليات. نعم الشكل كما قلت معتبر، لكن قبله المخبر. وعلى هذا فالإنسان يلزم الجماعة ويلزم علماء المسلمين الذين يعرفون أو جربوا الحياة وعاشوا مع القرآن وعاشوا مع السنة، ولا يغتر برايات ربما ترفع اليوم، يرفع راية وغدا يرفع راية، ويستقبلها الإنسان أحيانا ببراءة، فلا يصحي إلا وهو تحت مطرقة النار، مطرقة البلاء، مطرقة الفتنة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وللحديث عن الفتن بقايا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل زكاة الفطر تعطى هنا أو في نفس البلاد التي يقيم فيها؟ الأمر في ساعة، يعني إن شئت أدي الزكاة هنا، وإن شئت أديها في بلدك، وإن شئت أدي بعضها هنا، وإن شئت أدي بعضها هناك. والأمر الحمد لله فيه سعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.